حتى في الجلسة الماضية حول أسئلة الحج، أن الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف فيجب أن تبقى على إحرامها وتنوي الحج وتؤدي المناسك، فهل هي في هذه الحال مفردة بالحج أم قارنة؟ وهل عليها هدي إذا كانت مفردة بالحج؟ هي في هذه الحالة بلا شك مفردة، ولكنها مفردة لضرورة طروء الحيض عليها، وبالتالي فليس عليها هدي، ويجوز لها أن تأتي بالعمرة بعد الحج كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها أبا بكر الصديق بأن يربط خلفه على الجمل ويخرج بها إلى التنعيم، مكان خارج الحرم المكي، فهناك أحرمت ودخلت مكة بعمرة مفردة، هذا بعد الحج، وهذا خاص بالمرأة الحاجة الحائض، غير المرأة الحائض لا يجوز لها أن تفرد، وبالتالي لا يجوز لها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج.